إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضامون أو هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب أو حجاب؟ هل تضارون أو هل تضامون في رؤية القمر ليس دونه سحاب أو حجاب؟ ثم قال النبي: فإنكم سترون ربكم كذلك. يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، فيقول: ليلحق كل من عبد شيئا فليلحق به. فمن كان يعبد الشمس تتمثل له الشمس فيلحقونها، ومن كان يعبد القمر يلحقون القمر، ومن كان يعبد الطواغيت تتمثل لهم الطواغيت ثم تتساقط بهم في النار. وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها وغبرات من أهل الكتاب. فيقول الله تبارك وتعالى لليهود: ماذا تنتظرون؟ ذهب الناس. فيقولون: كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال: كذبت، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فيقولون: ربي عطشنا فاسقنا. فيشار لهم جهة النار، فتتراءى لهم كسحاب وهي يحطم بعضها بعضا، فيذهبون إليها فيتساقطون فيها. ثم يقول الله تبارك وتعالى للنصارى: ماذا تنتظرون؟ ذهب الناس. فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال: كذبت، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فيقولون: ربي عطشنا فاسقنا. فيشار لهم جهة النار، فتراءى لهم كسحاب يحطم بعضها بعض، فيذهبون إليها فيتساقطون فيها. ثم تبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، فيقول الله تبارك وتعالى لهم: ذهب الناس، ماذا تنتظرون؟ فيقولون: هذا مقامنا حتى يأتي إلينا ربنا. فيكشف الله تبارك وتعالى عن ساقه، فيسجد له كل من كان يسجد له في الدنيا طوعا، ويأتي المنافق ليسجد فيعود ظهره طبقا واحد، فتأخذه الملائكة فتلقيهم في النار. هذا حديث عظيم، هو أحد الأحاديث العظيمة التي يصف النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذا الموقف العصيب، موقف يوم القيامة. وفيه أيضا يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: إنكم تحشرون إلى الله يوم القيامة حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيد. لما سمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الحديث فقالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، يعني أنهم عراة جميعا رجالا ونساء، فقال لها الأمر أكبر من أن يهمهم ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل أحد له شأن يغنيه، يعني أن يفكر في هذا الأمر، أن ينظر رجل إلى امرأة أو امرأة إلى رجل. ومعنى قول النبي غرلا أي غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني كما نزل الإنسان من بطن أمه فإن الله يعيد خلقه على هذا النحو. فهذه سورة الحشر. وقال أيضا النبي صلوات الله وسلامه عليه يحشر الناس في صعيد واحد ليس فيه علم لأحد، صعيد واحد يعني أرض واحد، الصعيد هو يعني ما صعد من الأرض، الأرض المستوية، قال ليس فيه علم لأحد. علم، العلم هو الأمر الظاهر كجبل أو بيت أو عشة أو غير ذلك، وإنما صعيد واحد أرض بيضاء ليس فيها علم لأحد أسراء. ثم تدنو الشمس من الرؤوس أدرميه، ويقول جابر راوي الحديث لا أدري أعن النبي ميل المسافة لو هذا 1760 متر أو عن ميل المكحلة، ميل المكحلة التي تكحل بها قدر صغير. يقول النبي فتدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل، فمن الناس من يأخذه العرق إلى كعبين، ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبتين، ومنهم من يأخذه العرق إلى حقوي، ومنهم من يأخذه العرق إلى ثديي، ومنهم من يلجمه العرق، ومنهم من يغط في عرقه غطيط. هذه الأحاديث وغيرها يصف فيها النبي صلوات الله وسلامه عليه أحوال الناس في يوم القيامة. وهذا ليس حديثا للتندر ولا للتفكه، وإنما حديث للعظة والاعتبار، حتى يسأل كل مؤمن نفسه، بل كل إنسان نفسه، أين أنا في هذا اليوم؟ ما موقفي؟ ماذا سأكون في هذا اليوم؟ فإن الناس شتى، عملهم في هذه الدنيا شتى، وهم يحشرون حسب أعمال كما ذكر الحديث. فأي حال سأكون فيه؟ والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب يعني سئله. ولما سمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قول النبي من نوقش الحساب عذب، قالت يا رسول الله أوليس يقول الله تبارك وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال لها إنما ذلك العرض، من نوقش الحساب عذب، إنما ذلك العرض يعني عرض عمل. فهؤلاء الذين يحاسبون حسابا يسيرا هم الذين تعرض أعمالهم ولا يناقشون الحساب. ومعنى مناقشته سؤاله عن الذنب، يعني سؤاله عن ذنبه، وليس سؤالا للعتاب، وإنما سؤال للعقاب، فإن سؤال العتاب منتفي، كما قال تبارك وتعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، سؤال عتاب يعني أن يعاتب فيه وأن يقال. وأما من نوخش بحساب يقول النبي عذب، أي ولا فعل. قال لها النبي إنما ذلك العرض، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. قال هذا هو العرض. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يدعو يعني على نفسه بالثبور يعني بالهلاك، والهلاك لا يحصل، الهلاك لا يحصل. قال جل وعلا: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا، يعني دعاء نفسكم ليس بهلاك واحد بل بأدعية كثيرة ولا يحصل. وذلك أن الهلاك بمعنى الموت والفناء لا يكون، لا فناء، لا موت إلا الموتة الأولى فقط، هذه موتة الدنيا. وأما إذا بعث الناس من قبورهم وجمعوا لفصل القضاء وفصل بينهم وذهب أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، فإنه ينادى الجميع: يا أهل الجنة انظروا ويا أهل النار انظروا، فينظرون جهة الدار فيقال لهم، يشار لهم إلى كبش، يرون كبش بين الجنة والنار، يقول لهم: هذا تعرفونه؟ فيقول: نعم نعرفه. يقول النبي: وكلهم قد رآه، إنه الموت، كل واحد مات وشاف هذا الموت، فيتمثل لهم، يقول: تعرفون هذا؟ فيقول: نعم نعرف هذا الموت. فيذبح، يذبح الموت، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فمن دعا نفسه بالثبور في هذا اليوم لا يفيد، ما عاد يفيد. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، هذا للتمني الذي لا يكون. فإن الله تبارك وتعالى أخبر عن أهل النار الذين هم أهلها الباقون فيها، هذا البقاء الذي لا ينقطع، أنه لا، ليست هناك أي صورة من صور الإنقاذ، لا بشفاعة ولا بفدية ولا باستعطاف للرب سبحانه وتعالى والاسترحام، لا تنالهم رحمة يعني في هذا اليوم، خلاص انتهت، يعني قطعت عنهم رحمة الله تبارك وتعالى، بل يقال: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ومعنى نسيان الله تبارك وتعالى لهم تخليتهم وتركهم فيما هم فيه من العذاب مهما كان. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، إنكم ماكثون ليقضي علينا ربك، يعني يدعو الله تبارك وتعالى ويطلب من الله أن يقضي علينا، يعني خلاص يغلق السجن ويقضى عليهم فيفنيهم. لكن يقال لهم: إنكم ماكثون. وجاء في الحديث أنهم لا يرد عليهم إلا بعد 1000 سنة يوم، يعني يقولون طول اليوم: يا مالك ليقضي علينا ربك، فيرد عليهم بعد 1000 سنة وهم في العذاب: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فهذا أقول يجب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أخبرنا هذا، وعندما قص الله تبارك وتعالى في القرآن ما قص من الأخبار المهولة لهذا اليوم، كقوله سبحانه وتعالى: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا، مرصادا بالرصد يعني مهيئة حاضرة، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقاب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، يعني ما يعذبون به هذا العذاب، هذا العذاب الذي يعذبون به إنما هو جزاء موافق للعمل، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حساب، ما كانوا ينتظرون هذا الحساب ولا يفكرون فيه، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذاب، وكل شيء أحصيناه كتابا، كل شيء مما عملوه أحصيناه يعني عددناه كتابا، يعني كتابا، فقد كتب إحصاء ليس في علم الله تبارك وتعالى فقط، وإنما كتب كذلك كتابات متعددة، كتابات في لوح المحفوظ، كتابات في صحائف الملائكة التي تكتب أولا بأول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إنهم كانوا لا يرجون حساب وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وهذا قسم من الله، فلن نزيدكم يعني لن يكون هناك زيادة إلا من العذاب، فلن نزيدكم إلا عذاب. إن للمتقين مفازة، حدائق وأعناب وكواعب أتراب وكأسا دهاق لا يسمعون فيها لغوا ولا كذاب، جزاء من ربك عطاء حساب. يعني هذا الذي ناله أهل الجنة، هؤلاء أهل اليمين، هؤلاء المكرمون المنعمون، إنما هو عطاء من الله منها، لأن هذا ليس ثمنا لعمل قدموه، حساب. وكذلك هو حساب على العمل، يعني كل عمل عملوه الله تبارك وتعالى حسب لهم العشرة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ثم جزاهم من فضله. هذا الجزاء الذي هو ليس هو ثمنا و يعني مقياسا لأعمالهم، فإن عمل الإنسان لا يكافئ يعني شيئا من هذا النعيم العظيم الذي أعده الله تبارك وتعالى لهم، إنما هو عطاء من الله تبارك وتعالى، عطاء حساب. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطاب، لا يملكون منه خطاب الكفار، يعني لا يملكون أن يخاطبونه خطابا ينفعهم في هذا اليوم، فمهما استرحموه ومهما طلبوا منه سبحانه وتعالى فإنه لا يسمع لهم خطاب، لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب. ذلك اليوم الحق، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يعني قد بينا، كأن الله يقول قد بينت هذا لكم، وظهرت يعني لكل ذي نظر ولكل ذي رؤية هذه صورة ماذا يكون. فإذا على من له عقل يعي، قلب يفهم، أن يتخذ الطريق إلى الله تبارك وتعالى، أن يتخذ الطريق إلى الله. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، إنا الله سبحانه وتعالى أنذرناكم أيها الناس عذابا قريبا. ويوم القيامة قريب، يوم القيامة قريب، من مات قامت قيامته، خلاص دخل في هذا وهو قريب. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. المرء رجل، كل واحد سينظر ما قدمت يداه في الدنيا، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لكن هذا تمني لا يكون، يا ليتني كنت ترابا، لم أخلق بشرا أكلف يعني هذا التكليف، ويكون في نهاية التكليف هذا الحساب، كنت ترابا من الأساس، أو كنت ترابا، قال بعض أهل العلم كنت ترابا كما الشأن في الحيوان، فإن الحيوان تنتهي دورة حياته في هذه الدنيا وتحشر، الوحوش تحشر والحيوانات تحشر يوم القيامة، لكن في نهاية المطاف بعد أن يأخذ الله تبارك وتعالى حق بعضها من بعض يقول لها كونوا ترابا فتعود ترابا. فهذا حالها أحسن، حالها أحسن من الكافر، حال الحيوانات، حال الحيوانات وغيرها والوحوش حالها أحسن من الكافر، لأنها لا تعذب، خلاص انتهت دورتها وتكون ترابا تعود ترابا. أما الكافر لا، أما الكافر يتمنى أن يكون ترابا ولكن لا يكون. أقول لم يقص الله تبارك وتعالى علينا هذا في كتابه، ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا إلا العظة والاعتبار. وليسأل كل إنسان نفسه أين أنا في هذا اليوم، ماذا سأقول، هل ذنوبي الذي فعلتها هذه ستغفر وتستر، أم سأناقش فيها، ومن يناقشني، الذي سيناقشنا الحساب الله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية. الله يقول يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ما أحد يقدر يخفي شيء عن الله سبحانه وتعالى. وكذلك لا تخفى منكم خافية يعني ما في أحد سيجد ملجأ أو مغارة أو يعني مكان يلجأ إليه فيختفي في هذا اليوم. جميع كلهم إلى الله تبارك وتعالى بارزون، ولا أحد يستطيع أن يخفي شيئا عن الله تبارك وتعالى. فأقول يجب على كل عاقل أن يسأل نفسه أين أنا في هذا اليوم، سؤال لنفسه أين سأكون؟ هل ذنوبي التي فعلتها هل هذه ستغفر وسيتجاوز عنها أم سأسأل عنها؟ طب وإذا سئلت عنها ماذا هو؟ ما الجواب الذي يجيب الله تبارك وتعالى به في هذا اليوم؟ من حصل له بذلك ندم ومخافة يبقى هذا من المفلحين، وأما إن حصل له نوع من الغرور والطمأنينة وأنه فهذا من تغري الشيطان، فهذا من تغري الشيطان. فإن المؤمن يظل يخاف ذنبه، يخاف ذنبه أن يناقشه الله تبارك وتعالى، والله لم يعطي ضمانه لأحد إلا من أخبر الله تبارك وتعالى عنهم في أنه قد غفر ذنوبهم سبحانه وتعالى، من مثل النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومثل من بشروا بأن ذنوبهم قد غفرها الله تبارك وتعالى لهم، وغير ذلك منا ومن أمثالنا. ما أحد أخذ ضمانا من الله ولا أخذ وثيقة من الله أن ذنبه مغفور وأنه خلاص أصبح من الناجين، لا، وإنما هو تحت المساءلة وتحت الحساب. فيجب على كل أحد أن يراجع نفسه وأن يحاسب نفسه، وخاصة أن عباد الله تبارك وتعالى الصالحين هم الذين يخافون. هذا الأتقياء لا يقول كلا إنها لظى نزاعة للشوى، الشوى فروة الرأس يعني إذا وضع فيها المعذب طارت فروة رأسه من شدة حرارة هذه النار، نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى، تدعو هذه النار من أدبر عن الحق وتولى عنه وجمع فأوعى، جمع المال وأوعاه يعني حافظ عليه تمام، عدوا وحسبوا ما في فلس يعني يخرج إلا وعارف وين رايح وين جاي، وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. فهذه صفة أهل الإيمان، والذين يصدقون بيوم الدين يوم الجزاء والذين هم من عذاب ربهم مشفقون خائفون أشد الخوف. ثم قال الله تعقيبا على هذا إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك وراء الزوجة وملك اليمين فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فهذه الصفات عباد الله تبارك وتعالى الناجين في هذا اليوم. إذن يجب على كل أحد أن يسأل نفسه أين ما موقفي في هذا اليوم، وقد فشرت إلى الله تبارك وتعالى على هذا النحو، الذي يحشر عليه الناس حفاة عراة غرلا، لا أستطيع أن أخفي على الله تبارك وتعالى شيء من عمل. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسب، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر، قلب من شدة الخوف يرتفع حتى شد الحنجرة، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين للغيظ، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني الذي يعرض الناس عليه الله يعلم خائنة الأعين، مجرد نظرة خفية نظرها صاحبها دون أن يطلع عليه من حوله، سارق النظر، هذه مقتولة. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن مرة ثانية أقول، يجب على كل عاقل أن يسأل نفسه، خليك من الناس، خليك الآمن من الناس، لا فكر أن الوعيد هذا كله مشكلة وأن الوعيد هذا الغير، وأما نحن يغرك الشيطان وإن خلاص أخذت ضمانة واخذ أنت خلاص جرانتي بالجنة ضمانة وإن لا، ما أحد يأخذ، ما أحد أخذ هذه الضمانة إلا من شهد الله تبارك وتعالى. وبالنسبة إلى غير من لم يشهد لهم الله تبارك وتعالى ويعطيهم هذا الأمان فهم في خطر، فهم في خطر. بل الرسول كان يقول، والله إني لرسول الله لا أدري ما يفعل بي غدا، والله إني لرسول الله لا أدري ما يفعل بي غدا، لأن مراحل، يعني هذه مراحل، يعني الرحلة من الموت إلى الجنة مراحل طويلة. فيجب على كل أحد أن يراجع نفسه وأن يسأل نفسه، ويكون هذا دائما، هذا يجب أن يكون يعني عمل متواصل، مو تتذكر ساعة ثم تغفل، لا، لا بد أن يكون هذا عملك المتواصل، وأنت تصلي وأنت تصوم وأنت تخرج وأنت تفعل، لا بد من تذكر هذا اليوم، تذكر هذا اليوم وتذكر الموقف دي. وهذا يعني فعل الناجين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني إياكم من الناجين في هذا اليوم العصيب العظيم. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. المعاصي والذنوب كثيرة، ترك الواجب، ترك ما أوجبه الله تبارك وتعالى معصي، وفعل ما حرمه الله تبارك وتعالى معصي، والطريق إلى الخروج من هذه المعاصي إنما هو بالتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فمن فرط في واجب يجب أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، ومن تجاوز الأمر الإلهي، نهي الإلهي، نهاك الله تبارك وتعالى عن شيء وتجاوزته، فإن هذا طريقه التوبة إلى الله تبارك وتعالى. والتوبة تعني ندم، تعني إخلاء عن الذنب، وتعني ندم على الفعل، أن تندم على أنك فعلت هذا، وتعني أن تعزم على ألا تعود إلى هذا بتاتا. فإن كنت قد فرطت، تركت صلاة، تركت صيام واجب، تركت كفارة لم تكفرها، فعلت يعني تركت أمر مما أوجبه الله تبارك وتعالى، أو فعلت فعل مما حرمه الله تبارك وتعالى، فإنك يجب أن تجمعها خصال التوبة هذه، لابد أن تقلع عن ذنبك وأن تعزم على ألا تعود إلى هذا الذنب مرة ثانية، وأن تظل تندم عليه، تظل نادما عليه. ثم إن كان الأمر يتعلق بحقوق الآخرين يجب التحلل منه، إن كان الذنب يتعلق بحقوق الآخرين قصرت في حق من له حق عليه، أو تجاوزت فظلمت أحدا من خلق الله تبارك وتعالى، هذا لا بد أن ترد المظالم، لا بد من رد المظالم إلى أهلها. إذا ما ردتها هنا حتردها رغما عنك هنا، لا بد، لا بد من رد المظالم والتحلل من أهلها، كما قال النبي أيها الناس من كان له يعني عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إنما هي الحسنات والسيئات، يعني المعاملة يوم القيامة الحسنات والسيئات، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناتهم وأعطيت يعني أي الغرمات، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وهذا الذي يقول فيه تدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم، من انتهت دنانيره ودراهمه هذا غلط في الأفلس. فقال ولكن المفلس من أمة رجل يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا لطم هذا أكل مال هذا، فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته خلص ما عنده أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا الذي أفلس، جاء يوم القيامة برصيد من الحسنات، لكن هذا الرصيد مدين، رصيد المدين ما يفيد، الرصيد المدين هذا خلاص، الرصيد الذي عنده سيذهب في حقوق الناس، وبالتالي بعد ذلك يطلع مدين في النهاية. فينبغي لكل إنسان كذلك أن يراعيها، أن يعلم أن الحق سيأخذ منك، حق العباد سيأخذ منك رغما عنك، إما كان في الدنيا، إما رديته في الدنيا حترد رغما عنك في الآخرة، لكن حيترد هنا من دم قلبك، مش حيترد من يعني دنانير ودراهم في الدنيا ممكن تعملها، ممكن باعتذار، ممكن تعتذر يعني لصاحبه الآن ويقبل عذرك وخلاص انتهى الأمر، لكن في الآخرة لا، في الآخرة ما ينفع، ما حيقبل عذرك. الذي له حسنة يعني عند أخيه له مظلمة، جاء في الحديث أنه يقال لهذا الذي فنيت حسناته يقول الله له قد فنيت، ما عنده حسنات يعطيك إياها، يقول إذا يا رب أنا عندي سيئات يأخذ من سيئاتي، فخذ من سيئاتي واطرى عليه، فتأخذ من سيئاتي واطرى عليه. فهناك كان الناس هنا ممكن يتنازل عن بعض حظه في الدنيا، لكن ما حيتنازل في الآخرة، ما حد حيتنازل لأحد في الآخرة، حيكون إنسان شحيح، كل إنسان حيكون شحيح بحسنته، فما حيتنازل. ما لو قلت له مثلا والله أنا ما عندي حسنة أو كذا بيت سامحني، يسامحك هناك؟ لا، هناك كل أحد ما في، كل واحد له شأن يغنيه، ولن يتنازل عن شيء له لأنه يبي النجاة، كل واحد يجيب النجاة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وصاحب الحسنة حيظن بها علشان تبقى له حسنة يدخل بها الجنة. فإذا يا إخوة لا حاول أن تذهب إلى الله تبارك وتعالى وأنت سليم معافى، والسلامة والمعافاة بها، لأنك لا تطالب، لا يطالبك الله تبارك وتعالى بذنب، ولا في طالبك عبد من عباد الله تبارك وتعالى بحق يوم القيامة تؤخذ به. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا في الدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا خطايانا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا.